بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. حياكم الله والأخوة والأخوات ومع الفقه الميسر. اليوم موضوعنا يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر. ما هو سجود التلاوة؟ إذا قرأ الإنسان القرآن ومر على آية تلاوة، تعرفون آية التلاوة؟ قال بعض العلماء 15 آية وبعض قال 14 آية، في خلاف. فإذا مر على آية سجود، فاسجدوا لله واعبدوا مثلا، فإنه يسجد للتلاوة. هل هو واجب؟ ليس بواجب، ليس بواجب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وعن عمر وغيره من الصحابة أنه لم يسجد للتلاوة. إذن هي سنة، فلا يجب على الإنسان يسجد إذا قرأ سجدة التلاوة، لا يجب، لكن يستحب. كيف يسجد؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة، فليس في سجود تلاوة تكبير لا عند السجود ولا عند القيام من السجود، وليس في قيام كما يفعل بعض الناس يقوم ثم يسجد، وليس هناك بعد سجود التلاوة تشهد ولا تسليم. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما هو سجود فقط بلا تكبيرة قبلها ولا بعدها، بلا تشهد، بلا سلام، بلا قيام. بل سجود التلاوة يا أخوة والأخوات ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. قد يستغرب بعضنا، هو ليس صلاة، وبالتالي لو قرأ الإنسان قرآن عن غيب يعني بدون مصحف وهو على غير طهارة يسجد التلاوة؟ يسجد، لأن ليست صلاة. بل لو لم يكن ساترا لعورته، مثلا امرأة جلس في بيتها كاشفة عن شعر رأسها وتقرأ ثم مرت بآية تلاوة، هل يجب عليها أن تلبس الحجاب؟ لا يجب. ما هي العلة؟ لأنها ليست صلاة فلا يشترط فيه صلاة. بل لو سجد لغير القبلة أيضا، وهذا قد يستغرب بعض الناس، ليس هناك بأس. ما هي العلة؟ لأن سجود التلاوة ليس صلاة. الصلاة يشترط لها استقبال قبلة، طهارة، ستر العورة، هذا سجود، سجود عادي. فلا يشترط له ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا طهارة، لكن الأفضل والأكمل هو ذلك. الأفضل أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اجعل اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أو يقول أي دعاء، فليس هناك أمر يعني واجب في ذلك. إذا قرأ الإنسان ومعه أناس مثل حلقة، فقرأ هذا التالي وقرأ آية تلاوة ثم سجد، يستحب لمن سمع وأنصت أن يسجد. طيب إذا قرأ ولم يسجد التلاوة لا يستحب للحاضرين المتابعة، وهذا ثبت عن كثير من الصحابة، عن عثمان وغيره، أن السجود يكون متابعة للتالي. يعني إذا قرأ التالي لآية القرآن فسجد يسجد معه، إذا لم يقرأ لم يسجد. هذه واحدة. ثانية، من الذي يسجد؟ المنصت وليس المستمع. المنصت وليس السامع، عفوا، المنصت المستمع وليس السامع. فرق بين السامع والمستمع. واحد ماشي بالطريق وسمع الناس يقرؤون تلاوة يسجد معهم؟ لا، شخص جالس ينصت ويستمع ثم بعد ذلك سجد الذي قرأ ثم يسجد بعده. وهذا ثبت عن كثير من الصحابة أن السجود للمستمع دون السامع، المستمع دون السامع، يعني الذي جلس للقراءة وأنصت واستمع، فإذا سجد التالي فإنه يسجد بعده. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. هناك سجود يسمى سجود الشكر. ما هو سجود الشكر؟ إذا حصلت نعمة عظيمة فإن الإنسان يسجد الشكر. نعمة عظيمة مثل نجاح في دراسة، نجاح في زواج، وظيفة، تجارة أو نحو ذلك، أمر عظيم يهم الإنسان فإنه يسجد الشكر. لا يشترط لسجود الشكر أي شيء من شروط الصلاة، لا قبلة ولا وضوء ولا ستر عورة. وهذا يقتضيه الحال. إنسان في شدة فرحته وين يبحث عن القبلة، وين يتوضأ، وين يسترعى؟ لا، مباشرة إذا هم به أمر عظيم ونعمة عظيمة يسجد للشكر. هل سجود الشكر لكل نعمة؟ لا. لو قلنا سجود الشكر لكل نعمة، كم نعمة الله عز وجل أنعم علينا؟ آلاف النعم، يعني 24 ساعة إنسان يسجد للشكر؟ غير صحيح. وبعض الناس إذا صلى صلاة الفريضة يسجد. سألت لماذا قال شكر لله؟ نقول هذا بدعة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة يسجد. والإنسان لا يستحسن بعقله، لا يستحسن بعقله، إنما يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجود الشكر في كل نعمة؟ لا، النعم العظيمة. ولذلك لما جاءت توبة كعب بن مالك، تعرفون قصة الثلاثة الذين تخلفوا غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجرانهم 50 يوم حتى زوجاتهم. لما نزلت براءتهم من السماء وبشر أحد الصحابة كعب بن مالك، خر كعب بن مالك ساجدا شكرا لله، نعمة عظيمة يأتيه البراءة من السماء. إذا سجود الشكر عند حدوث نعمة، تجد نعمة عظيمة، يسجد الإنسان مباشرة دون وضوء ولا قبلة ولا ستر عورة. ماذا يقول في السجود؟ يقول أي شيء، سبحان ربي الأعلى، يحمد الله عز وجل، يدعو بما يشاء. فهذا ما يتعلق بسجود الشكر وسجود التلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.